الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماح، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير يوم أحد، وقال: إن رأيتم العلو ورأيتم الطير تخطفنا فلا تبرحوا. فلما رأوا الغنائم قالوا: عليكم الغنائم. فقال عبد الله: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا؟ قال: فنزلت: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يقول: عصيتم الرسول من بعد ما أراكم الغنائم وهزيمة العدو. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وعن ابن أبي مليكة أن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل: إن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وما لكم هذه؟ إنما أنزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، هذه الآية. وتلا ابن عباس: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أم قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم إياه ما سألهم عنه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله في آيات نزلت في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، منها قول الله عز وجل: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. يذكر الله عز وجل للمؤمنين في يوم أحد كيف أن الله سبحانه نصرهم في أول الحرب، أراهم ما يحبون من النصر ومن الغنيمة. فلما سارعوا لأخذ الغنيمة عصى الرماة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ألزمهم به وأمرهم أن يلتزموا أماكنهم فوق الجبل ولا ينزلوا من عليه. فإذا بهم يعصون النبي صلى الله عليه وسلم، ويناديهم قائلهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمركم أن تظلوا في أماكنكم ولا تبرحوها، وإن رأيتموهم تخطفهم الطير، فأبوا إلا النجوم، وقالوا: الغنائم الغنائم. فلما نزلوا الغنائم إذا بالمشركين يستديرون من ورائهم ويقتلون الرماة والباقين، كان البقية منهم 10 فوق الجبل، منهم عبد الله بن جبير، فقتلوا هؤلاء 10 الذين بقوا. وجاء المشركون من وراء جيش النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا فيهم، والمسلمون بدوا يهربوا من أماكنهم وما بقوش عارفين يضربوا مين، بقت سيوفهم تيجي بعضهم في بعض، المسلمون يقتل بعضهم بعضا أو تأتي سيوفهم بعضهم في بعض. فقتل منهم 70 في هذا الوقت. شوف، بعد الانتصار في أول اليوم وبعد ما أراهم الله عز وجل ما يحبون من نصر ومن غنيمة، عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم فجاءت الهزيمة بعد ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما أصيب يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحد هم القتلى في يوم أحد الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله سبحانه كان لهم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جعل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة أما الأجساد فالأجساد أصيبت في الدنيا وبعد ذلك مصيرها إلى القبور وإلى أن تصير ترابا الأرواح صعدت إلى جنة ربها سبحانه فأكرم هؤلاء غاية الكرم وهم أهل لذلك رضي الله تبارك وتعالى عنهم فهم استبسلوا في القتال في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى فمنهم من قاتل وفي يده تمرات يريد أن يأكلها وبعدين يتذكر الجنة يقول لسه حستنى أكل التمرات لا ده زمن طويل على التأخر عن الجنة فيلقي التمرات ويقاتل في سبيل الله حتى يقتل فكان منه مجموعة من الأبطال من المؤمنين الذين أكرمهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بجنته وعلى رأس هؤلاء عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عبد الله بن حرام كان الشهيد الوحيد الذي خاطبه الله عز وجل كفاحا خاطبه الله كفاحا يعني رأى ربه سبحانه وتبارك وتعالى وقال له وللشهداء الذين معه تمنوا عايزين ايه فهم من افضل الناس ومن افضل الشهداء قاتلوا واستبسلوا رضي الله تبارك وتعالى عنهم فربنا سبحانه تبارك وتعالى طلب منهم ان يتمنوا فاذا بهم ما يتمنوا ايه تمنيهم ان يرجعوا الى الدنيا مرة اخرى فيقتلون مرة ثانية في سبيل الله والله عز وجل قد قضى انه ما فيش رجوع الى الدنيا مرة هي الدنيا مرة واحدة فقط ولا رجوع اليها مرة اخرى فلما رأوا انه ربنا سبحانه تبارك وتعالى لا يعيدهم الى الدنيا قالوا بلغ عنا من وراءنا طب عايزين حد تبلغ من وراءنا لأن قد لقينا ربنا فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل جعل أرواحهم في أجواف طير خضر يعني أبدلهم من هذه الأجساد اللي كانت في الدنيا أجساد أخرى أجساد طيور خضراء جعل أرواحهم فيها تطير وتسرح من الجنة حيث تشاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش يعني هذه كرامة عظيمة جدا أن جعلهم يأوون إلى ظل عرش سبحانه وتبارك وتعالى قال جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها تدخل الجنة ترد الأنهار على هذه الهيئة طيور خضر فيها أرواح هؤلاء الشهداء رضي الله عنهم يقول هنا تأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا يعني تمنى الشهداء الخير لإخوانهم أن يكونوا معهم فأرادوا من الله عز وجل أن يبلغهم بذلك فأنزل الله سبحانه تبارك وتعالى وقال لهؤلاء أنا أبلغهم عنكم فأنزل هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إلى آخر الآيات من الأحاديث حديث لابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الآية في قول الله سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه يقول ابن أبي مليكة إن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أخبره أن مروان قال مروان ابن الحكم وكان أميرا على المدينة أميرا لمعاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه فقال مروان اذهب يا رافع إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل إن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل لنعذبن أجمعون كأن مروان فهم من الآية قول الله سبحانه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا كل إنسان بيبقى في نفسه شيء من هذا الشيء قل أو كثر انه اتى شيئا فعل شيئا من الافعال اللي تحمد عند الناس. احيانا الانسان يحب الناس يمدحوه احيانا، واحيانا الانسان اذا فعل شيئا ينتظر ان حد يقول له شكرا جزاك الله خيرا يشكره على ذلك يمدحه عليه، واحيانا الانسان يحب ان يمدح على شيء هو ما عملش حاجه وينسب اليه هذا الشيء. كل انسان قد يكون في نفسه شيء من ذلك. فهنا مروان فهم ان الايه على عمومها، فارسل ابن عباس بيقول ما كلنا كده، كلنا فينا هذا الشيء، ان الواحد يعمل حاجه من الخير اهو احيانا يحب الناس تمدحه على هذا الخير، واحيانا انه ما يعملش ويحب الناس تمدحه على اللي ما عملوش كانه عامله، يبقى كده هنعذب كلنا. فابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: وما لكم وهذه، انما انزلت هذه في اهل الكتاب. ثم تلا قول الله سبحانه: واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وذكر ابن عباس السبب الذي فيها. هنا الآية نزلت في سبب، ولا مانع من أن تعم العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، ولكن الذين يستحقون العذاب الشديد الذي في هذه الآية هم من نزلت فيهم هذه ومن كانوا مثلهم. من كانوا مثلهم؟ من نزلت فيهم؟ اليهود. يقول ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه، يعني ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألهم: ألستم تجدون صفة نبي في كتابكم؟ قالوا له: أيوة، هذه صفتي أنا، صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا، مش أنت. وبدوا يأولوا ويحرفون ما عندهم من التوراة، وبعدين خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم هم فرحانين باللي قالوه، ضحكنا عليه، ويمدحهم اليهود بما قالوا وكذبوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا أشياء من الكذب، كذبوا على التوراة، ورجعوا إلى اليهود فمدحهم اليهود على ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من تكذيب به. فأنزل الله عز وجل يفضحهم، إن هؤلاء الذين قالوا ما قالوا وفرحوا به، طبعا لما يقولوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم رجعوا اليهود يدوهم، ياخذوا أموال، وهم طالبين لتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم قصاد ما ياخذوا أموالا في الدنيا وياخذوا رياسة في الدنيا، فطلبهم للدنيا فيكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قالوا ذلك يقول الله عز وجل لهم: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فهؤلاء أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له الكذب فيما يقولون، وأحبوا من قومهم أن يمدحوهم بهذا الشيء إن هم مؤمنون وإن هم متمسكون بالتوراة وهم كاذبون فيما يقولون. فالله عز وجل يقول: لا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فكأن ابن عباس رضي الله عنهما يقصد أن العذاب الأليم الشديد لهؤلاء وأمثالهم ممن يكذبون على الله سبحانه ويكذبون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما غير ذلك من الناس فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب. يعني في مسألة إن إنسان يعمل الحاجة وأحيانا يدخل في نفسه إنه عايز الناس يمدحوه على ذلك، لا شك أن طلب المدح من الناس على عمل يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا المدح يبطل العمل الذي عمله، طالما عمل لله عز وجل فطلب من الناس بطل هذا العمل. ولكن أحيانا الناس يعملون أعمالا يطلبون بها المدح من الناس، يخدم واحد علشان ده يشكره ويقول عمل فيه وعمل فيه، هذا ثوابه، وليس هذا من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، إنما يكون الشرك إذا عمل العمل الذي يكون لله ثم يطلب الأجر من الناس. أما إذا كان عمل العمل للناس وطلب منهم المدح في ذلك، خلاص طلب شيئا ونال هذا الشيء وليس له عند الله عز وجل أجر في هذا العمل الذي عمل. فكأن ابن عباس رضي الله عنه يقصد ذلك، اللي بيعمل أعمال للناس عشان يمدحوه خلاص أدي الذي أخذه من الناس، لكن إذا كان العمل هذا لا يكون إلا لله فطلب من الناس المدح عليه، كأن إنسانا يصلي وبعد ما يصلي عايز الناس يقولوا عليه تقي، عايز الناس يقولوا عليه ورع، عايز الناس يقولوا عليه كذا، يبقى كأنه بيطلب بهذا التسميع عند الناس ورياء عندهم، يبقى يحبط العمل بتاع هذا الإنسان ويكون من الشرك الخفي الذي عند الإنسان. فالغرض بذلك إن عموم لفظ الآية في أن من عمل العمل الذي لا يكون إلا لله عز وجل وطلب المدح من الناس فليخشى على نفسه من عذاب رب العالمين سبحانه. كذلك من بدل وانحرف هذا أشد وأشد عذابه هذا من الكفر بالله سبحانه كما كان اليهود. من الأحاديث اللي جاءت حديث لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وذكر آية المواريث. يقول جابر بن عبد الله: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما سعد في أحد شهيد. روي الحديث جابر بن عبد الله ابن حرام رضي الله عنه، لسه ذكرينه من شهداء أحد الذين كلمهم الله عز وجل. سعد بن الربيع أيضا كان من شهداء أحد رضي الله عنه. فجاءت امرأة سعد بن الربيع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان، بنت سعد بن الربيع رضي الله عن الجميع. فقالت المرأة: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما سعد في أحد. قالت: قتل أبوهما سعد في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال. المرأة خايفة على بناتها الاثنين، إن صار البنتين ما فيش مال، بقوا فقراء، طب هيتجوزوا ازاي وهم فقراء؟ عمهما أخذ المال كله. كان التوريث في الجاهلية وفي أول الإسلام كان التوريث للرجال فقط، يعني إذا مات إنسان أو قتل الذين يرثونهم الرجال فقط. وكان في نوع تاني من التوريث كانوا يتوارثون بالحلف، يتحالفون، الرجل يقول: دمي دمك ومالي مالك، يقوم هو إذا مات التاني يقوم يورث المال بتاعه، إذا كان عليه دية قتل إنسانا يقوم صاحبه اللي تحالف معه يدفع عنه هذه الدية، كان هذا موجودا فيها. كان التوارث أيضا في أول الإسلام بالهجرة، الهجرة هنا الذين أمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، يبقى ما لهمش مواريث لغاية ما يهاجروا. ثم نسخ هذا كله بقول بآيات المواريث التي أنزلها الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وبقوله سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. فصار التوريث على ما في آية المواريث أو آيات المواريث اللي في سورة النساء. فهنا حتى هذا الحين بعد غزوة أحد سنة 3 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لسه أمور الميراث استقرت، كان على ما كان عليه الأمر قبل ذلك. المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: زوجها قتل وأخوه خد المال كله، أنا ماليش مال والبنات مالهمش مال، إيه الأمر بقى الآن؟ فلم يقل من عند نفسه شيئا صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى، ولكن انتظر الوحي من عند رب العالمين سبحانه. فنزلت آيات المواريث، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على أخي سعد بن الربيع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي ابنتي سعد الثلثين، ادي البنتين الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك. يبقى جاءت بقى المواريث الآن بسبب هذه القصة، أنزل الله عز وجل آيات المواريث لهم ولغيرهم، وفيها أن البنتين طالما في الذكور معهما يبقى للبنتين الثلثين، المرأة لها الثمن، الباقي من ذلك يبقى المسألة من 24، التلتين هتبقى 16 من 24، التمن للمرأة 3 من 24 يبقى 19 من 24، تفضل 5 أجزاء من 24 لهذا الرجل، بعد ما كان يأخذ المال كله بقى له جزء قليل من المال بحكم رب العالمين سبحانه. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.